الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا فوجدا عبدا من فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا ترهقني من أمري. خلقا حتى زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فأبوا أن سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا حتى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قل لو Bye.